الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وأن يرزقنا محبته لنحشر معه يوم القيامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. يبين ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل أولاده صلى الله عليه وسلم، وجميع أولاده وبناته من زوجته الأولى خديجة رضي الله عنها، وكلهم ولدوا في مكة إلا إبراهيم، فإنه من زوجته أو سريته مارية القبطية. في سنة 8 من الهجرة ولد كما سيأتي. قال رحمه الله: أولهم القاسم، وبه كان يكنى، كان يقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم. مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة. وسار على النجيبة أي الناقة. ثم زينب، وقيل هي أسن من القاسم. ثم رقية، وأم كلثوم، وفاطمة. وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها. وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاث، وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة. وهل هو الطيب والطاهر أو هما غيره، على قولين، والصحيحان أنهما لقبان له، والله أعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبدا بهذه البشارة، ومات طفلا قبل الفطام. انظر، الذكور توفوا وهم صغار، وهذا أيضا من الابتلاء، ولحكمة يعلمها الله عز وجل. وأما البنات فتزوجنا وأنجبنا. قال ابن القيم: مختلف هل صلي عليه أم لا، على قولين، وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواها الذي في شكواها الذي قبض فيه ممسوحة عندهم. فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية للبخاري فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وفيه: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. وهي رضي الله عنها من النساء الكاملات التي جاء النص في الحديث: كمل كثير من الرجال ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وجاء في رواية أنهن خمس كما ذكر ابن باز رحمه الله عندما سئل ذلك فقال: الكاملات كما جاءت فيها النصوص مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وعائشة رضي الله عنها، وخديجة رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في السنة. قال ابن القيم: فإنها تأخرت بعده بستة أشهر، فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق، وقيل إنها أفضل نساء العالمين، وقيل بل أمها خديجة، وقيل بل عائشة. عندكم في الكلمة هذه المطموسة وقيلة آخر شيء؟ الوقت في ذلك. ها؟ وقيلة بالوقت في ذلك. أيوة. ثم ذكر رحمه الله فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فمنهم أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، وهو كما مر معنا هو عمه وأخوه من الرضاعة. والعباس وأبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزة وأبو لهب واسمه عبد العزة والزبير وعبد الكعبة والمقوم أو المقوم والضرار وقثم والمغيرة ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس. وهذا من إرادة الله الكونية القدرية أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أكثر من وقف معه وحزن لأجله صلى الله عليه وسلم، حزن لموته عمه أبو طالب، ومع ذلك فالله عز وجل بإرادته وحكمته وعلمه لم يكتب لأبي طالب الدخول في الإسلام كما تعلم، ومات مشركا على دين آبائه تعصبا لدين آبائه. هنا يكمن خطورة التعصب لمبدأ أو لأشخاص، فإنه من أكبر أسباب الضلال. كما أخبر الله عز وجل عمن لا يدخل في دين الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكما يحصل تعصب المذاهب أو تعصب بعض الأشخاص لرؤسائهم ومشايخهم، كذلك تعصب بعض القبائل لعاداتهم وسلومهم، كل هذا من أسباب الضلال. يتركون شرع الله ويتعصبون لسلومهم وعاداتهم وما ألفوه، يقولون لا تغير عاداتنا، لا تغير سلمنا والعياذ بالله. والله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التعصب داء عضال، كم ضل به إنسان وكم زاغ به إنسان وكم حرم إنسان من الخير والهدى بسبب أن التعصب أعمى قلبه وحرفه عن الجادة. والمسلم واجب عليه أن يتجرد لله في العبودية والطاعة ولرسوله في الاتباع، ويتجرد لفهم السلف ومنهج السلف الصالح، هذا هو سبيل النجاة. فهذا أبو طالب حرم الخير بسبب تعصبه لدين آبائه. وانظر الله عز وجل كتب الهداية لعبد الله بن أمية وهو الذي كان سببا مع أبي جهل في إضلال أبي طالب، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يقول يا عم قل كلمة أحاج لها بك عند الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي تترك دين أبيك وأجدادك؟ ثم قال هو على ملة عبد المطلب. والتعصب حتى يكون أحيانا عند بعض طلاب العلم. ليس التعصب مقتصرا على الكفار أو على العوام، بل حتى بعض المنسوبين إلى العلم، وهذا من الهوى، وهذا أشد انحرافا، لأن هذا هو طريق اليهود المغضوب عليهم الذين عندهم علم ولكن يتبعون الهوى. الواجب على المسلم أن يهذب نفسه ويزكي نفسه ويروض نفسه على التجرد للدليل، فلا يتعصب لمخلوق. قال رحمه الله: وأما عماته فصفية أم الزبير ابن العوام وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم من البيضاء، أسلم منهن صفية عمته. واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى. وصفية بنت عبد المطلب هي لما كانت ذاهبة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واشتكت، أي مرضت، فزارها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اشترطي على ربك فإن لك على ربك ما اشترطتي. فأمرها أن تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأسن أعمامه الحارث، أي أكبر أعمامه وأصغرهم سنا، العباس. وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض العباس. وقيل: احصوا في زمن المأمون، فبلغوا 600,000، وفي ذلك بعد لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا. ثم تكلم رحمه الله في فصل عن أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج 11 امرأة، قال رحمه الله: فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، على اختلاف في عمره صلى الله عليه وسلم، هو لما تزوجها قيل 25 وقيل 30 كما مر معنا. ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. كما مر معنا عندما خرجوا من الشعب وكانوا محاصرين بني هاشم، فمات عمه بعد ذلك، وبعد ذلك بين وفاته وفاة خديجة ثلاث أيام، وبعدها ذهب إلى الطائف يبحث عن النصير ومن يأويه حتى يبلغ دين الله. ثم تزوج بعدها بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة، وذلك أن أحد الصحابيات ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، سودة، وقالت له وبنت صاحبك عائشة، فخطبتهما له ودخل أولا بسودة ولم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة. وسودة كان أبوها وأخوها كافرين مشركين، ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، أي في شقة من حرير أبيض، وقال هذه زوجتك، تزوج بها في شوال. جاء عند البخاري ومسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة أو سرقة شقة من حرير أبيض فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، عقد عليها وهي ست وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، وكان عمره وقت ذلك 53 أو 54، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء

وثبتت أم حبيبة على إسلامها. قوله ثم تنصر خطر الذهاب والاغتراب عن بلاد الكفار. وكم من إنسان وطالب ذهب يدرس فرجع يحمل أفكارا، إما أفكارا إلحادية أو أفكارا شهوانية. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعيش بين ظهراني الكفار، وإنما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة اضطرارا وإذن الله لهم، ولكن عبد الله بن جحش قضى الله أن يموت كافرا بأمره الكوني. ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجها إياها، وذلك استفاد منه أن من ليس لها ولي الحاكم يكون وليها، وأن المرأة إذا كان أبوها كافرا لا يصبح وليا عليها، إنما يليها الحاكم أو من ينوبه من المسلمين من يوكله. فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 70 من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة أي بعد صلح الحديبية، فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، قال ابن القيم ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة 8، وهما صحابيان، ومعاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين، وبعض المفكرين لأنهم يأخذون دراستهم من كتب الرافضة يطعنون في معاوية وأبيه، وهذا من الجهل والانحراف. فإن لمعاوية مكانة عظيمة في الإسلام، وخير ملوك الأرض، وقد سئل أحد السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، فقال إن ترابا في منخر معاوية خير، نعم، أي نعم، فذكر تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث

وقال بعضهم هن 30 امرأة. وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها فاستعادت منه فأعادها ولم يتزوجها. عندما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك. قال وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره وعلى صور من القرآن. هذا هو المحفوظ والله أعلم. قال ابن القيم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 90، وكان يقسم منهن 8، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة كان له 4، ماريا وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. ثم بعد ذلك تكلم عن مواليه صلى الله عليه وسلم وخدامه وكتابه، ونأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.